بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن هذه السور التي ذكرها وهي الأنبياء والكهف وطه قالهن من العتاق الأول، يعني من العتاق الأول التي نزلت مكة، يعني السور التي نزلت قديما في مكة. وقال وهن من تلادي. تلادي يعني من أول ما حفظت من القرآن، من باب الطارف والتليد. العرب تسمي مال الإنسان يقول طارف وتليد. تليد اللي هو يعني هذا مال الذي بداية المال اللي كسبه من أول حياته، والطارف الجديد. فيقولهن من تلادي، يعني هما مما كسبت وحفظت من القرآن أول ما حفظت. فهذا دليل على أن السور مكية نزلت مكة، وأنها من السور التي حفظها ابن مسعود مبكرا. فالمسعود من الأوائل في يعني في الإسلام، ويقول أخذت 70 سورة من فم النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني أول ما ينزل الوحي والرسول يقراها يكون هو أوديت، ما سمعها من أحد، فسمع حفظ 70 سورة فقط من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السور مذكورة هنا سور مكية قديمة، وهي مما حفظها ابن مسعود أولا. نعيد مرة ثانية السور. بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، والكهف ومريم وطه والأنبياء. وهذه كلها متتابعة في المصحف. هذه الخمسة متتابعة في المصحف، يعني أنها مرتبة أي ترتيب المصحف. يقول هذه كلها يعني أنها سور مكية، وهي مما حفظه قديما ونزلت بمكة مبكرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وقال قتادة جذاذا قطعنهن أو قطعهن، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. جاءت هذه في سورة الأنبياء، يعني إبراهيم جعل الأصنام قطعا صغيرة، يبدو ربما يكون مصنوعا من الأحجار أو من الطين المحروق ونحوه، فكسرهن وجعلهم قطع صغير إلا الصنم الأكبر. نعم. وقال الحسن في فلك مثل فلكة المغزل. كله في فلك يصبحون، الليل والنهار والشمس والقمر، كله في فلك يصبحون. الفلك اللي هو المدار الدائري، فكل مدار دائري هذا فلك. قال مثل فلكة المغزل، لأن المغزل الذي يغزل به الصور يقوم يعمل له أسطوانة دائرية وعمود في وسطها يلف منها، وهذه الأسطوانة الدائرية علشان تضبط دورانه، ولما تضبط دورانه يقوم الخير يعني ينضبط فيه، لأنه لو كان يدور ما يقوم يقطع الخير. فهذه الحلقة هي مثل القرص الدائري، يكون مثبت في خشبة المغزل اللي في الوسط. لابد أن يكون هذه الخشبة متوازنة وما في طرف يعني أثقل من طرف، وهذا خشبة المغزل في مركزها تماما، حتى إذا أدارها الغازل فإنها تبقى يعني ثابتة، تدور مثل النحلة الثابتة. فقال هو يقول أن هذا الفلك مثل حلقة المغزل، يعني أنها دائري. كله في فلك يسبح. وهذا الذي قاله هو الحق الآن، وهو الذي يرى مثل الأرض، فإن الأرض يعني لها مدار حول الشمس، مدار إليجي أيضا حول الشمس، وكذلك مدار القمر حول الأرض، فإنه كذلك يدور في حركة دائرية حول، كله في فلك يسبح. سبحان الله، يسبحون يدورون. قال ابن عباس، التعبير طبعا بالسباحة، تعبير القرآن بالسباحة هو اللفظ المعجز لحركة الكواكب، إنه أشبه شيء ما يشبهه هو يعني السباحة في الماء. قال ابن عباس، نفشت رعت ليلا. داود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم. غنم القوم، يقال الغنم إذا ترعى في النهار يسمى رعي، وإذا خرجت في الليل وأكلت الزروع أو سديت يقال نفشت. نفشت يعني رعت الزرعة ليلا. يسحبون يمنعون. ولهم منا يسحبون، يعني ولهم منا يمنعون. هؤلاء يعني يخبر الله تبارك وتعالى عن آلهة الكفار أنهم ليس فيهم ما يعني يمنعهم من عقوبة الله سبحانه وتعالى. أمتكم أمة واحدة، قال دينكم دين واحد. هذه أمتكم أمة واحدة فسر هنا بأنه دينكم دين واحد، وذلك أن دين الأنبياء كله يعني دين واحد، وعلى كل حال هم الأنبياء وأتباعهم كلهم يعني جماعة واحدة هي جماعة الإيمان. وقال عكرمة، حصب جهنم حطبوا بالحبشية. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. القول بأن حصب أنها بمعنى حطب وأنها بالحبشية قول مرجوح لا شك ولا يصير صحيح، لأن كل ما في القرآن إنما هو عربي، ثم إن هذا اللفظ عربي، فالحصب مأخوذ من الحصباء، الحصباء هي الحجارة يعني الصغيرة، والعرب تقول حصبه بمعنى أنه يعني رماه بهذه الأحجار الصغيرة. وجاء في الحديث أن النبي أخذ تراب حفرة من تراب فحصب القوم به وقال شاهد الوجوه، فهم حصبوا جهنم يعني أنهم يعني يلقون فيها إلقاء، كما يأخذ الإنسان حفرة من الحصى ويلقيها في مكان. فإنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم يعني مقذوفون فيها، قذف الحصى الذي يقذف يعني من اليد. وقال غيره، أحسوا توقعوه من أحسستوا. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، أحسوه قال هنا الحس هنا بمعنى التوقع، يعني على التوقع ديت، لكن يبدو الله تعالى أعلم إن معنى أحسوا بأسنا بدا لهم أو ظهر لهم بداية العذاب إذا هم منها يركضون، كما جاء مثلا لقوم يعني عاد فإن العذاب استمر عليهم يعني 7 ليال و8 أيام تسفي عليهم الريح، فيتصور أنه لما بدأهم العذاب أول ما شافوا العذاب ظنوه مطر، قالوا هذا عرض ممطرنا، قال جل وعلا بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب عظيم تدمر كل شيء لا من ربها. فلما يجي تبدأ هذه الريح لا شك ريح تأتي وهي تأتي تحصبهم بالتراب الشديد والحصى الشديد فإنهم يركضون. الله يقول فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم سيزابهم لعلكم تسألون. فإحساسهم ببأس الله اللي هو بداية مجيء العذاب، إذا هم منها يركضون يعني خائفين من العذاب الذي بدأ يحل بهم فيركضون، لكن العذاب يلاحقهم حتى يقضي عليه. خامدين فإذا هم خامدون نعم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم فما زالت تلك دعواهم لو قالوا يا ويلنا وكم من قرية كانت ظالمة. أول الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول آية في هذه في سورة الأنبياء. لا، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. حصيدا، الحصيد هو القش المحصول. خامدين يعني الخمود اللي هو الهمود بعدم الحركة، يعني جعلناهم مثل الحصيد الملقى على الأرض، يعني أنهم ماتوا وأصبحوا يعني لا حركة بهم بعد أن قتلهم الله تبارك وتعالى في أرضه. نعم. الحصيد مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجميع. المستأصل، فالحصيد يطلق على الواحد، العود الواحد والاثنين والجميع. المحصود. لا يستحسرون، لا يعيون أو يعيون. نعم، هذا وصف الله تبارك وتعالى وصف به الملائكة والذين عند ربك لا يستحسرون عن عبادته. يستحسرون يعني أنهم لا يعيون، قال لا يعيون يعني لا يتعبون، فإنهم في ذكر دائم لله تبارك وتعالى دون أن يصيبهم إعياء من يعني استمرار هذا الذكر. يستحسرون عن عبادته. نعم. ومنه حسير وحسرت بعير. الحسير اللي هو الذي يرجع عن الأمر. عميق بعيد. العميق البعيد، بعيد الغور. نعم. نكسوا ردوا. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني ردوا مرة ثانية. وأصل الإنسان إذا نكس على رأسه يعني خيب عليه، ومعنى أنهم بعد أن فهموا يعني أن هذه الآلهة لا تنفع بعد أن رأوا أنها قد حطمت ولم تستطع الدفاع عن أنفسها، وقال لهم إبراهيم ناقشهم يعني أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، فعند ذلك يعني رجعوا إلى أنفسهم وعلموا أن ما هم عليه يعني إنما ما كانوا عليه باطل، لكنه رجعوا ثاني مرة ثانية. الله يقول ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ورجعوا إلى العناد والكفر مرة ثانية. نعم. صنعة لبوس الدروع. دروع علمناه صنعة لبوس لكم، هذا فيما ذكر الله عن داود عليه السلام أن الله علمه صنع الدروع الحرب، أول من صنع الدروع في الحرب التي يتقي بها المحارب ضرب الرماح والسيوف اللي هي عبارة عن درع يلبسه على جسمه وعلى ظهره من الزرد حلقات الحديد، تدخل بعضها في بعض وتكون سابغة بحيث هذه الحلقات الزرد إذا جاتها الضربة فإنها يكون ضغطة ولا السيف ما يقطع. نعم. أول من صنع دروع الحرب. نعم. تقطعوا أمرهم اختلفوا. تقطعوا أمرهم بينهم كلهم إلينا راجعون، اللي هم أتباع الرسل الذين اختلفوا في هذا، كل واحد أخذ قطعة من الدين وخرج به. نعم. الحسيس والحس والجرس والهمس واحدة وهو من الصوت الخفي. يسمعون حسيسها، الله وصف النار قال لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خلقهم. حسيسها صوتها، شرسها صوتها، صوت النار وهو يقطع بعضها بعضا وتطلع النار لكلها صحيح، ولا صوت ولا جرس ولا. الله أخبر بأن أهل الجنة بعيدون عن النار حتى سماع أصواتها لا يسمعونه وهم في جنانهم بعيد عن النار، لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خلقه. آذناك أعلمناك، آذناك بمعنى أعلمناك، لأنه من الأذان والأذان هو الإعلام. آذناك ما منا من شهيد، يعني أعلمناك يا رب ما منا من شهيد على يعني على ما كنا نشرك به. نعم. آذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغدر. نعم، أعلمته أعلمته. نعم. وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون. قول الله تبارك وتعالى لهم قول له وكم قصمنا من قرية وهي ظالمة فجاءها بأسنا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قال مجاهد وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون. لعلكم تسألون يعني تفهمون لماذا حل بكم هذا. وهذا يبدو الله تعالى لما أنه جاء على يعني على هيئة الاستهزاء به، ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، يعني كما كان هم حالهم في هذه الدنيا من الكبر والتعالي، وأنهم كانوا في أماكنهم يعني يأتيهم من يسألهم غيرهم. يعني لعلكم تسألون يعني كما كنتم تجلسون في أماكنكم وفي أبهاتكم وآياتي الناس يسألونكم، فيكون هذا من باب الاستهزاء به، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فهذا من باب الاستهزاء به. نعم. ارتضى رضي. نعم. ارتضى رضي مع زيادة الألف وهذه في وزيادة المبنى في زيادة المعنى. نعم. التماثيل الأصنام. التماثيل الأصنام. قال إبراهيم لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والتمثال قيل إنه ما أخذ على مثال شيء موجود حي، وأما الوثن فيشمل هذا ويشمل ما يعني عبد وإن كان على صورة غير حي كالشجرة والحجر، هذه أوثان. فالوثن أعم والتمثال أخص. التمثال لما له يعني حياة وصورة، كأن يبنى صنم على شكل إنسان أو يبنى صنم على شكل حيوان كبش أو غيره كما كان يعلم، أو على الأمور المتخيلة اللي ما لها يعني ما لها شيء في الوجود لكن يفرضها الذهن، مثل ما كان عند المصريين مثلا يعني تمثال لمجموع إنسان بجسم أسد اللي هو بيسموه أبو الهول، هذا فهو صورة رأس إنسان مع جسم أسد، هذا أمر لا لا لا لا وجود له ولكنه متخيل. وكذلك آلهة الصابئة فإنهم كانوا يبنون تماثيل القمر على صورة متخيلة، يتخيلون له يقول روح القمر هذه، وروح الشمس وروح كذا، ويبنون لها صنم على هذا النحو. هذه كلها تماثيل، تماثيل ما بني على صورة، سواء كانت الصورة بشيء موجود مثل إنسان موجود أو طائر أو حيوان، أو شيء متخيل يفرضه الخيال وليس له يعني صورة في الواقع. وأما الوثن فهو أعم، الوثن يشمل هذا أوثان، وكذلك يشمل الشجرة، مثلا شجرة تعبد، حجر تعبد من دون الله، فهذه وثن. نعم. السجل الصحيفة. السجل هي الصحيفة، أنه يسجل فيها الكلام. يوم في السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. والطي اللي هو لف يعني طرف إلى طرف آخر، يعني أن الله تبارك وتعالى يطوي السماء، السماء الممتدة الله واسعة، يطويها سبحانه وتعالى سماء سماء. نعم. باب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان شيخ من النخل، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، إلا أنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ ألا أنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله شهيد، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذا خطبة عظيمة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بأن النبي خطب الناس فقال: إنكم محشورون إلى الله تبارك وتعالى حفاة عراة غرلا، ثم قال النبي قول الله تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ومعنى أنكم محشورون هذا يوم القيامة، حفاة يعني الأقدام ليس عليها شيء، ما في أحد على قدميه يعني شيء مثل اللفافة كالجورب أو نعل أو عراة، أي من كل الثياب، غرلا أي غير مختونين، يعني أن الإنسان يحشر بدون هذه الطهارة التي تكون من إزالة خلفه، وإنما كما يعني نزل من بطن أمه. ثم قرأ النبي: كما بدأنا أول خلق نعيد، مثل ما بدأ الإنسان بالخلق ونزل من بطن أمه على هذا النحو، نزل عاريا من ثياب، حافيا لا يسب شيء قدميه، نزل يعني بغرلته فكذلك. ثم قال النبي: وإن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، أول من يدعوه الله تبارك وتعالى ليكسوه على رؤوس الخلائق يعني ثيابه إبراهيم عليه السلام، أول شخص يعني يكسوه الله تبارك وتعالى هذا خليل الرحمن. ثم قال: وإن أناسا يعني يؤخذ به من أمتي يؤخذ بهم جهة الشمال، وهي جهة النار، هذا الناس يوم القيامة يعني أهل يمين وأهل شمال، فأقول أصحابي، يعني يقول الملائكة: هؤلاء الذين يعني تطردونهم إلى جهة النار أصحابي أو صيحابي، فيقال: ليسوا أصحاب، إنك لا تدري ما أحدث بعد، يفون عن الصحبة، لأن الصحبة مفادها يعني البقاء على الدين. ثم يقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا، هو أقول كما قال العبد الصالح، والعبد الصالح هو عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، يعني أني لا أعلم ما أحدث بعد. فأخذهم الله بهذا الذي أحدثوه بعد النبي، كما أخذ النصارى بما أحدثوه بعد عيسى، لأن عيسى الله تبارك وتعالى كذلك يسأل يوم القيامة ويقول له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العلي الحكيم. فالنبي قرأ هذه الآيات وقال: أقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا الحديث خطبة عظيمة تضمنت هذه المعاني يعني العظيمة من المواعظ الكبيرة التي وعظ النبي بها الناس صلوات الله وسلامه عليه. نعم. سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عيينة: المخبتين المطمئنين. سورة الحج. ثم بدأ الإمام البخاري رحمه الله بذكر بعض المفردات على عادته، فجاء إلى قول الله: وبشر المخبتين. مخبت، المخبتين جمع مخبت، والمخبت هو يعني المطمئنين الخاضعين، لأن الخبت هو الأرض، أصل الخبت تسمى العرب الخبت، هذه أرض خبت اللي هي الأرض يعني الخاشعة المطمئنة، والمخبت ضد المتكبر والمتعالي والمستكبر. الله يقول: وبشر المخبتين. قال هنا: الطائعين. فالطائع يعني أنه متواضع لاطئ، غير الناشز المتعالي عن أمر الله تبارك وتعالى. نعم. وقال ابن عباس في: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. نعم، هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه لقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. فقال هنا: إلا تمنى، قرأ ألقى الشيطان في أمنيته في قراءة، وهل يلقيها ليس على لسان النبي، وإنما في آذان يعني من يسمعه أو بعض من يسمعه، فيقوم يختلط عليهم الكلام فيسمع غير الحق، وهذا من فعل الشيطان. قال جل وعلا: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي بما ينزله من الوحي، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أو قال: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فهذا الذي يلقيه الشيطان يكون فتنة لبعض من يسمعه، وقد يرتد عن الدين ويحصل به الشيء، والحال أنه من إقذاف، من قذف الشيطان في يعني في أذنه، وليس هو من الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى، فإن الوحي المنزل من الله محفوظ، يحفظ يعني نزولا، ويبلغ النبي يعني خالصا، ويبلغه النبي خالصا، ولكن قد يقع في أذهان بعض الناس وفي سماعه، يقع في سماعه بعض الشبه مما يلقيه الشيطان، ويظن أن النبي يعني قد قالها ونحو هذا، فيضل بهذا عياذا بالله. وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى من ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. نعم. ويقال أمنيته قراءته. أمنيته قراءته. إلا أماني يقرؤون ولا يكتبون. إلا أماني جاء إلا أماني. الأماني جاءت في قول الله تبارك وتعالى هذا في عن اليهود، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ففسرها أماني من جمع أمنية، يعني أنهم فقط يقرأ الكتاب اسمه فقط، يعني يقرأ بدون علم بها. وفسر كذلك إلا أماني يعني أمنياتهم أنهم شعب الله المختار، وأنهم يدخلون الجنة، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، مثل هذه الأماني، يعني أمور يتمنونها لكنها يعني بخلاف الحق. نعم. وقال مجاهد: مشيد بالقصة جس. إيه. كم من قرية أهلكناها. قول الله تبارك وتعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. بعد أن جاء الهلاك البئر معطلة يعني لا يسقى منها، والقصر المشيد اللي هو مشيد، يعني مشيد بالجص، الجص اللي هو الجير، فيشيد به شيد اللي هو يعني مطلي به، فهذا من يعني أنه مزين ومبيض وليس على يعني الحجر أو الطين المبني به، ولا يسكن. وبئر معطلة وقص أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أول الآية. طيب. وبئر معطلة وقصر مشيد. فالبئر المعطلة يعني تركوا بعد أن أهلكهم الله تبارك وتعالى، تركوا آبارهم التي كان يسكن منها ولا أحد يأتيها، وقصورهم المشيدة والمبيضة من داخلها تركت بلا ساكن. نعم. وقال غيره: يسطون يفرطون من السطوة، ويقال يسطون يبطشون. هذا جاء في قول الله تبارك وتعالى: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يسطون فسر هنا بأنه يبطشون من السطوة اللي هي القوة والبطش. نعم. يعني أن هؤلاء المشركين والكفار من حنقهم على أهل الإسلام إذا جاء مسلم يقرأ عليهم القرآن فإنه يصيبهم الغضب والحمية، ويكادوا يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قال جل وعلا: قل عفوا ربكم شر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. نعم. وهدوا إلى الطيب من القول، ألهموا إلى القرآن. قول الله تبارك وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. قيل: وهدوا إلى الطيب من القول في الدنيا، يعني لا يقع منهم في الدنيا إلا ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن وهذا الطيب من القول. وهدوا إلى صراط الحميد، إلى صراط الله الحميد. نعم. هذا حال أهل الإيمان. نعم. وهدوا إلى صراط الحميد الإسلام. وقال ابن عباس: بسبب بحبل إلى سقف البيت. في هذا في قول الله تبارك وتعالى: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ففسر ابن عباس هنا: فليمدد بسبب إلى السماء، قال بسبب يعني بحبل إلى سقف بيته، ثم ليقطع عنقه يعني يشتق نفسه، يعني علق نفسه في سقف بيته ليقتل نفسه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فهذا يعني استهزاء بالذين يظنون أن الله لن ينصر دينه، فالله أخبر بأنه سينصر دينه، وأن من كان يظن أن لا ينصره الله أن الله لن ينصر رسوله، فالله يقول: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وهذا الكلام قيل لضعاف يعني النفوس والتحمل من أهل الإيمان الذين كانوا يستبطئون يعني النصر ويعيشون في خوف، فقيل لهم يعني هذه المقالة مش هتسوي يعني قوت نفسك عشان ترتاح من هذا القلق الذي أنت فيه، يعني إن الله ناصر دينه وناصر دينه. فلا تستعجل. نعم. ثاني عطفه مستكبر. مستكبر. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطفه العطف عطف الإنسان هو جانبه وثنيه ميله، يعني هذا يميل عن سماع الدين والحق والقرآن بميله للتكبر عنه ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال تبارك وتعالى له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. نعم. تذهل تشغل. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا في تصوير الله تبارك وتعالى ل يعني كرب وشدة يوم القيامة. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تفسر هنا قال تذهل تشغل، يعني الأم لا تنشغل عن رضيعها، رضيعها يكون قد يأتيها ما يأتيها، لكن إذا جاءها من الكرب ما تجعلها تنسى الرضيع الابن، معناها أنها في كرب عظيم جدا، ما عندها من يعني الفكر ما تفكر في رضيعها. فهذا حال يعني الأم، حال هذا اليوم من الشدة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى من شدة هذا اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ الرضا كل ذات حمل حملها وما فيها أحد موجود سبحان الله يعني يوم القيامة ماكو شيء. هي لعلها تكون حامل، كم من النساء يعني يمتن حوامل. نعم. باب قوله فزع فعلها تلقي هذا الحمل. نعم. باب قوله وترى الناس سكارى. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن إن الله يأمرك أن فينادي بصوت نعم فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل ألف أراه قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. وقال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، قال من كل 1999. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية سكرى وما هم بسكرى. هنا في الحديث الذي جاء في تفسير هذه الآية قول الله تبارك وتعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول له يا آدم أخرج بعث النار، فيقول له يا ربي وما بعث النار؟ فيقول له أخرج من أولادك من كل 1999. فهذا بعث النار يعني نسبة أهل النجاة من أولاد آدم إلى الهلكة نسبة 1 في 1000. يقول النبي عند ذلك يعني حين تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، هي يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق هذا على الناس، فالنبي بين لهم أن من أولاد آدم يأجوج ومأجوج وأن عددهم كبير، وهم من أولاد آدم فيأجوج ومأجوج من أولاد آدم وكلهم كفار كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين لأخي الآب. ثم قال لهم ثم أنتم في الناس كالشجرة السوداء كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأحمر، أو كالرخمة في ذراع الحمار. قال أنتم يعني المؤمنون بالنسبة لعموم الناس، أن النبي قد أرسل في للأمم كلها، وما مقدار من آمن به في عموم هذه الأمم؟ قال لهم أنتم يعني نسبتكم نسبة واحد إلى شعرة في جلد الثور، أو إن كثر الأمر كالرقمة، الرقمة اللي هي العلامة في يعني جلد الحمار، الحمار مثلا يكون فيه يعني لون خطوط كثيرة وفي رقمة يعني في دائرة صغيرة فيه لون، وهذا اللون مغاير لبقية يعني شعر جلدي، يعني أن نسبتكم في الناس على هذا النحو قليل. ثم نسبة كل من آمن من كل قوم إنما هم قليل، كما قال الله عن قوم نوح وما آمن به إلا قليل، وقال يعني في كل الذين آمنوا إنما هم أعداد قليلة، النبي يقول يأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط أو الرهيط والنبي وليس معه أحد، فكل الأمم إنما أهل الإيمان فيهم قليل، وهذه الأمة كذلك لا شك أنه أمة محمد أمة الدعوة الذين استجابوا هم قليلين بالنسبة لمن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس يعني الذين بعث فيهم، وإن حرص على الإيمان يعني على إيمانهم فإن القليل هم الذين يعني يؤمنون. فقال لهم النبي هذا أنكم يعني في الأمم يعني قليل من هذا الكثير. نعم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، شك أترفناه واستعناه. قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هنا فسر على حرف لأنه شك يعني الشك هو يعني حد العلم، أن أول ما يبدأ العلم يبدأ بالشك ثم على ذلك يكون كفر، أو إذا انتقل من الشك إلى الإيمان فالحد فيعني له يعني يقف عند آخر حدود الإيمان ويبقى على حد الشك، فإن أصابه خير اطمأن به لأنه على الحافظ، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه على طول، إذا أصابته فتنة يعني ابتلاء وهلي فإنما على طول ينتقل إلى الكفر عياذا بالله، انقلب على وجهه قال الله خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فكأنه يسير على حافة شيء ماشي مع الإسلام كمن يسير على الحافة، فإن أصابه خير اطمأن به وظل على حافتها، وإن أصابته فتنة انقلب عياذا بالله إلى الكفر. فهذا حال يعني من يسير مع الإيمان أو مع الإسلام في حال السراء فقط، وأما في حال الضراء فإنه يفارق عياذا بالله. نعم. أترفناهم وسعناهم. ترف توسع. نعم. حدثني إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال كان الرجل يقدم المدينة فيسلم، فإن ولدت امرأته غلاما ولدت ف... وإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. هذا سورة التي يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من صور من يعبد الله في حال سراء. يقول كان الشخص يأتي المدينة خلاص يسلم، يقول له شو الدين، فإذا جاء له امرأته ولد ذكر وجاءت عنده مثلا خيل أو إبل أو غيرها أنتجت وبوركت، يقول هذا الإنسان شوف اليوم أنا ما أسلمت والخير عم. وإن حصل غير هذا وامرأته لم تلد أو ولدته بنات وصار عليه تضييق، فعند ذلك يفر ويقول هذا الدين شو ما علي، أنا جئت هذا الدين هذا ولم أستفد منه. فيقيس يعني صلاح الدين وفساده بما يأتيه من الخير في هذه الدنيا. هذه صورة من صور من يعبد الله على حرف. نعم. باب قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. هذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن قول الله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربه، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فيقول أبو ذر يقسم بأن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وفي عتبة وصاحبيه، وذلك أن هذه كان أول يعني ظهور وحرب بين يعني من آمن بالله ومن كفر، وكان هذا في غزوة بدر أول معركة واجه النبي فيها يعني أعداء. فالنبي قد جاء بالصحابة إلى بدر وجاء الكفار بحدهم وحلهم إلى بدر، وفي بدء المعركة خرج ثلاثة من الكفار، خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، الوليد بن عتبة بن ربيعة يعني أخوان وابن واحد منهم، وقالوا يا محمد نادى الرسول أخرج لنا أكفاءنا. فالرسول في ثلاثة من الأنصار خرجوا فقال لهم انتم من؟ قالوا نحن الأنصار. فقالوا يعني أكفاء أجزاء لكن نحن لا نريد يعني أكفاءنا من قوم. فقالوا يا محمد أخرج لنا، يعني من هو كفء لنا؟ والكفء اللي هو يعني الند، يعني لا يريد أن يقتلوا من يقال أنكم قتلتم من هو أضعف منكم. فالنبي انتدب لهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن عم لهم كذلك الحارث. فلما يعني أتوا الثلاثة كتدوا المبارزة، هذه تكون المبارزة قبل التحام الجيوش. فحمزة رضي الله تعالى عنه لم يعني يبطئ نده وخصمه، وهو عتبة عاجله فقتله، وكذلك علي كان مقابل وليد ابن عتبة فقتله قتل قرنه. بقي شيبة وبقي الحارث، فاختلف ضربتين، يعني هذا ضرب هذا وهذا ضرب، ضرب الحارث في رجله فكسر رجله، وضربه يعني وضرب يعني شيبة. فكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والعباس على شيبة فقتله حمزة وعلي بن أبي طالب، كر على يعني على شيبة فقتله، فأصبح وثم احتملوا الحارث معهم ورجعوا إلى عسكر المسلمين فكبر المسلمين. فكان هذه أول يعني ما نشب من المعركة، وكانت هذه خصومة، الله قال هذان خصمان اختصموا في ربي. يعني ما الخصومة الذي بين هؤلاء؟ هؤلاء في النهاية هؤلاء العموم، يعني كلهم قريشيين وهم يرجعون إلى يعني جد واحد، وهم يعتبروا من أبناء العم، لكن كانت خصومتهم في الله، الله هذان خصمان اختصموا في ربي. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، صب من فوق رؤوسهم الحميم مصروا به ما في بطونهم الجلود. ثم قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. حدثنا حجاج بن ملحان، حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلس عن قيس بن عباد عن علي رضي الله عنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن بالخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. نعم. فعلي بن أبي طالب قال أنا أول من يجلس أمام الله تبارك وتعالى لفصل القضاء فيها، وذلك أنه كان يعني أحد الثلاثة الذين يعني تبارزوا هنا، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والثلاثة الآخرين اللي هو عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فيقول علي أنا أول من يجلس أمام الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء هذا في الدماء يوم القيامة، يعني من هذه الأمة. نعم. خمس. شو حكي خمس حكي يقول سورة المؤمنة قال ايش شلون نجتي يعني امام ربي في خصم القضاء القضاء يوم يقضي الله بين العباد. يعني مطلقا يعني هو اول من نجتي لا في الأمة في الأمة في الأمة يعني من هذه الأمة وقبل ذي البطل ومعروف مش الفضل هنا إنما هذا في الدماء. يعني أول ما يقضى يقضى في الدماء فهذه قضاء في الدماء، يعني فهذا كرامة المؤمن أنه قتل في الله، ولخزي الكافر أنه كان يقاتل يعني للطاغوت. نعم شيخ مو كأنه يقول أول من رمى بسهم كان سعد أول من رمى بسهم في الإسلام سعد، كان سعد بن أبي وقاص قاتل في مكة، وكان هذا طبعا قبل أن يؤمر المسلمين بالقتال، لكنه تعرض له يعني الكفار وهو يصلي فأخذ السهم من كناته وحطه وضربه، فكان هذا أول سهم في الإسلام وإن كان يعني قبل أن يؤذى المسلمين في القتال، ولذلك قال هو أول من رمى بسهم في الإسلام. يعني قصدي أنا أول مواجهة مو مالت عليك. لا ما كانت مواجهة ذيك. هذيك يعني أغضبه المشركون وهو في مكة. بس تهويشة كذي. والتهويشة لا ضربهم. قتل قتل منهم. اللي بيحط سهم يهوش فيه. يعني نحشوا المشركين. إيه ضربهم. على صابهم. لكن هذا قبل الإذن بالقتال، أما بعد الإذن بالقتال كان هذا أول معركة وأول شيء وقع فيه القتال كان في بدر. يعني الرسول أول ما خرج خرج في بدر بدر الأولى ما كان فيه، كان فيه مواعدة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد ما جاء الكفار، ما حصل فيها قتال. أول معركة صار فيها قتال هذه بدر، هذه بدر الكبرى هذه التي حصل فيها قتال، وأول قتال حصل فيها المبارزة هذه. صحيح.